الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القسم الأول من أقسام الإنشاء الطلبي كما تقدم في الدرس السابق هو التمني. واتضح لدينا ما هو الفرق بين التمني وبين الترجي، ومن جهة أخرى اتضح لدينا أن الأداة الموضوعة بالأصل للتمني هي ليت، فليت بحسب أصل وضعها وضعت للتمني، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يوجد أدوات أخرى عليكم السلام يتمنى بها، فإنه يوجد لدينا مجموعة من الأدوات استعملت في التمني. بنظر المصنف والشارح وغالب علماء البلاغة أن هذه الأدوات الأخرى غير ليتة، هي بالأصل ليست للتمني، يعني موضوعة لمعان أخرى لكنها استفيد منها لإفادة التمني. من جملة هذه الأدوات هو التمني بلو. في الوهلة الأولى قد يقال أن لو أداة تمني، فكيف نقول قد يتمنى بلو؟ لا، بحسب أصل وضع لو وأنها أداة شرط وليست أداة تمني، ولكنها تستعمل للتمني. كيف نميز بين لو الشرطية ولو التي يتمنى بها؟ الأمر سهل، إذا كان الفعل المضارع الذي دخلت عليه لو بعد الفاء منصوبا، فحينئذ نعرف بأن لو هذه للتمني، لأننا قرأنا في القطر، أتصور موجود هذا البحث، قرأنا في القطر أنه بعد الفاء ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة بشرط أن يسبق بأمور منها التمني، فإن لو الشرطية لا ينتصب الفعل المضارع بعدها، أداة الشرط إن كانت عاملة فيجزم الفعل المضارع، وإن لم تكن عاملة فيبقى على رفعه على حسب أصله. أما أن ينصب بأن مضمرة شرط، أن ينصب بأن مضمرة بعد الفاء أن يكون مسبوقا بأمور، الأمر الاستفهام، النهي، التمني، بعد التحضير، وهذه الموارد المعروفة الذي عبر عنها بالقطر ماذا؟ بعد الطلب ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعد الفاء إذا كان مسبوقا ماذا؟ بالطلب. فمن جملة موارد الطلب التمني، لأن التمني من الإنشاء الطلبي كما ذكرنا في الدرس السابق. إذن هذه قرينة على أن لو عندما ينصب الفعل المضارع بعدها تكون لأي شيء؟ تكون للتمني. لا شك أنه ينبغي أن يتوفر فيها شرط التمني الذي تفترق به عن الترجي، بأن يكون إما مستحيل الوقوع، متعذر الوقوع، أو لا طمع بوقوعه. إذا توفر هذا حينئذ يصح لك أن تستعمل لو للتمني، وحينئذ الفعل المضارع ينتصب بعدها بأن مضمرة. عليكم السلام. هذا بالنسبة للأداة الأولى التي تستعمل في التمني، هي في الأصل ليست للتمني. الأداة الثانية التي تستعمل للتمني هل الاستفهامية؟ الأصل فيها أن تكون بالاستفهام لطلب الفهم، لكن بواسطة قرائن الأحوال نستعمل هل للتمني. يعني بدل أن تقول ليت الشباب يعودوا، فيصح لك أن تقول مثلا هل لي من شفيع، هل لي من شفيع، إذا قامت القرينة على أنك لا تسأل لا تستفهم. هل لي من شفيع في مورد لا تتوقع أن يكون لك شفيع حتى يفترض التمني عن الترجي كما ذكرنا. فإذا هل ولو من الأدوات التي تستعمل للتمني. بين هل أداة تحضير سوف يأتي إن شاء الله الآن بعد قليل. السكاتي بمناسبة الكلام عن لو وهل اللتان يتمنى بهما أو اللتين يتمنى بهما ذكر مطلبا، وهو أن حروف التنديم والتحضيض. شنو حروف التنديم والتحضيض؟ وهي هل ولولا ولومة. هل ولولا ولومة، هذه الأدوات الثلاثة أو الثلاث تستعمل طارة للتنديم وأخرى للحث والتحضيض. متى تستعمل للتنديم؟ إذا دخلت على الفعل الماضي. أقول لك في يوم أمس جاء الأمير لزيارتي، لولا جئتني. في العامية تقول الله يسامحك لو كنت جاي، لولا جئتني، ودخلت لولا على ماذا؟ على الماضي، فتفيد إيقاع المخاطب في الندم. إذا دخلت هذه الأدوات الثلاث على الماضي تفيد ماذا؟ التنديم. وإذا دخلت على المضارع، غدا سوف يأتي الأمير لو ما تأتني، دخلت على ماذا؟ على الفعل المضارع، تفيد الحث، حث المخاطب وتحريض المخاطب على المجيء. فإذا طارة تدخل هذه الأدوات الثلاث على الفعل الماضي فتفيد التنديم، وأخرى تدخل على الفعل المضارع فتفيد التحضير. خب هذا واضح، قرأناه في النحو، ما هو الجديد؟ سكاتي هكذا ذكر، قال كأن هذه الحروف الثلاثة مركبة من لو وهل المستعملتين في التمني مع إضافة حرف نفي إليهما. يعني لو إذا أضفنا لها لا النافية ماذا تصبح؟ لولا. هل إذا أضفنا لها لا النافية ماذا تصبح؟ هلا. لو إذا أضفنا لها ما النافية ماذا تصبح؟ لوما. فتلاحظ هذه الحروف مركبة من لو وأداة نفي، من هل وأداة نفي. فأدوات التنديم والتحضيض ركبت من أداة النفي ومن لو وهل اللتين لأي شيء؟ لا للاستفهام ولا للشرطية، اللتين للتمني. يعني عندما جئنا أردنا أن نركب هذه الأدوات أتينا بلو التي للتمني لا لو التي للشرطية، وأتينا بهل التي تستعمل في التمني لا بهل التي تستعمل في الاستفهام. لماذا لم نقل أنه عندما ركبنا جئنا بهل الاستفهامية وبلو الشرطية؟ لماذا من خصوص حصل التركيب من خصوص لو التي للتمني وهل التي للاستفهام؟ نقول السبب في ذلك أن التحضيض والتنديم مثلا لا يناسب الاستفهام ولا يناسب الشرط، هو أنسب لأي شيء؟ للتمني. لأن إذا تمنيت الشيء الواقع في الماضي هذا باعتبار قد انقضى فيفيد ماذا؟ الندم. إذا تمنيت الشيء الواقع في الماضي باعتبار أنه قد انقضى بعد لا يأتي فيفيد الندم، وإذا تمنيت الشيء الذي في المستقبل فمعنى ذلك أنك تسعى للحصول عليه، هذا حث وتحضير. فتلاحظ أن لو إذا كانت للتمني وهل إذا كانت للتمني هما أقرب للتنديم والتحضير من لو الشرطية وهل الاستفهامية. لأجل ذلك ذهب السكاكي إلى أن التركيب عندما حصل مع أداة النفي ولو، أي لو التي للتمني، عندما حصل التركيب حصل مع أداة النفي وهل، أي هل التي للتمني لا هل الاستفهامية. صار واضح المطلب؟ إلا أن السكاكي قال كأن حروف التنديم والتحضير مركبة من كذا وكذا. ليش قال كأن؟ عشان نعرف كأن تستعمل في معنيين، إما للتشبيه قولك كأن زيدا أسد، واضح هنا ليس المراد التشبيه، وإما للظن كأن زيدا قائم، يعني أظن وأعتقد بأن زيد قائم. صار واضح؟ هنا كأن للظن، يعني السكاكي لم يجزم بالقضية، والحق معه، إذ من الممكن أن يقال أنه هنا لا يوجد تركيب في مثلا في لولا ما جئنا بلو ولا ركبناهما، بل من أول الأمر كلمة لولا موضوعة للتنديم. يوجد هذا الاحتمال أو لا يوجد؟ فلوجود هذا الاحتمال قال كأن ولم يجزم بالقضية. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. في بعض الأمور ترتبط بالعبارة، يقول وقد يتمنى بهل الاستفهامية، يعني استعرناها من الاستفهام للتمني، نحو هل لي من شفيع، حيث يعلم أن لا شفيع له. ليش قيد هذا القيد؟ وإلا تكون للاستفهام، يعني لابد من قيام قرينة على أنه ليس للاستفهام. هذه القرينة علمي بأنه لا يوجد شفيع، فالشيء الذي تعلمه لا تستفهم عنه، لأن الاستفهام طلب الفهم، لأنه حينئذ يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه، والاستفهام يقتضي إما الجهل وإما الشك، أما الجزم كالاستفهام الحقيقي لا، واحد لا يستفهم عن شيء يعلم به. والنكتة في التمني بهل والعدول عن ليتا هي إبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن، هذا شرحناه في الدرس السابق، الذي لا جزم بانتفائه. الأداة الأخرى التي قد يتمنى بها وقد يتمنى بلو، نحو لو تأتيني فتحدثني، بنصب فتحدثني على تقدير أن المضمرة فأن تحدثني، فإن النصب قرينة على أن لو ليست على أصلها. ما هو أصل لو؟ أصل لو ما هو؟ أداة شرط. أداة الشرط لا تنصب، إذ لا ينصب المضارع بعد أداة الشرط بإضمار أن، وإنما يضمر بعد الأشياء الستة. من يعدد لنا الأشياء الستة ما هي؟ تفضل. ينصب بأن مضمرة بعد فاء السببية إذا سبق بأمور ستة، هذا مقصود. فما هي هذه الأمور الستة؟ الأمر يعني بشكل عام بعد الطلب، أحسن، بعد الطلب أو بالنفي، الأمر، النهي، الاستفهام، الأمر، النهي، النفي، الاستفهام، التمني، التحضير. هذه أمور ماذا؟ ستة. طبعا هم لا يقولون التحضير، يقولون العرض، لأن التحضير والعرض متقاربان. فمن هنا من أشكل على الشارح بأن الأمور تسعة وليست ستة. نحن في القطر على ما في ذهني مرة ثمانية أمور، على ما في ذهني، ربما أكون مشتبه. هنا كيف يقول أمور ستة؟ فمن جملة الطلب أيضا الترجي، نقول الترجي لا ينتصب بعده بأن مضمرة، وإنما يرفع إلا إذا استعملنا أداة الترجي بمعنى التمني، إذن الترجي خارج. من جملة الأمور أيضا، طبعا الترجي لا ينصب به ليس متفق عليه، عند البصريين لا ينتصب به، أما عند الكوفيين ينتصب به. فالظاهر أن التفتزاني بنى على مذهب البصري، وهو أن الترجي لا ينتصب به، وإلا تصبح الأمور ماذا؟ تصبح الأمور سبعة. أما التحضيض فهو داخل في قولنا العرض، أن العرض يشبه التحضيض. بعد من جملة الأمور الدعاء، جملة الطلب الذي ذكر الدعاء، ذكر في النحو الدعاء بعد الدعاء. خب الدعاء لا يخلو الدعاء إما أن يكون بفعل الأمر، فيدخل في الأمر، ذكرنا الأمر، وإما أن يكون بفعل النهي. دعاء بفعل النهي مثل ماذا؟ في دعاء بالنهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، خب فداخل في النهي، فإذا الدعاء لا وجود له مستقل، إما أمر وإما نهي، وقد ذكرنا الأمر ماذا؟ والنهي. فحينئذ تكون الأمور كما ذكر التفتزاني ستة. خب والمناسب ها هنا، خب هو التمني، والمناسب هنا هذا جواب عن إشكال مقدر. ما هو الإشكال؟ أنه يا أخي سلمنا أن في قولك لولا تأتيني فتحدثني منصوبة، صحيح؟ وأن بعد فاء السببية تقدر أن المضمرة إذا سبقت بالأمور الستة، لكن من الذي قال أن لو هنا للتمني؟ لعلها للأمر، لعلها للاستفهام، لعلها واحدة من الأمور الستة. من أين فهمت أنها للتمني؟ يجيب عن ذلك، يقول صحيح هي تحتمل الأمور الستة، لكن أنسب معنى للو هنا ما هو؟ التمني. صار واضح المطلب؟ قال السكاكي كأن حروف التنديم والتحضيض حروف التنديم والتحضيض هي حروف هي واحدة، لكن إذا دخلت على الفعل الماضي تستعمل للتنديم، وإذا دخلت على المضارع تستعمل للتحضيض، وهي هلا وألا بقلب الهاء همزة. يعني ألا كانت هلا، قلبنا الألف همزة، الهاء همزة. ولولا ولوما مأخوذة منهما، يعني من، أي كأنها مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني حال كونهما مركبتين مع أداة النفي مع لا وما المزيدتين لتضمينهما. علة لقوله مركبتين، ما معنى التضمين؟ والتضمين جعل الشيء في ضمن الشيء. تقول ضمنت الكتاب كذا وكذا بابا إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب، يعني أن الغرض المطلوب من هذا التركيب والتزام هو جعل هل ولو متضمنتين معنى التمني ليتولد منه في الماضي التنديم. هذا أيضا جواب عن السؤال الذي ذكرناه، ماذا كان؟ أنه لماذا التزمت أن التركيب حصل من لو وهل اللتين للتمني، لماذا لم يحصل من لو الشرطية ومن هل الاستفهامية؟ قلنا هذا لا يناسب التنديم، الذي يناسب التنديم والتحضيض هو التمني، وبينا كيف ذلك. يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إفادة التمني، بل أن يتولد منه، أي من معنى التمني المتضمنتين هما إياه، يتولد في الماضي التنديم نحو هل أكرمت زيدا، لأن تمني الشيء الذي انقضى ومضى يوقع المخاطب في التنديم، وتمني الشيء الذي سوف يأتي في المستقبل يجعلك ماذا؟ تسعى نحوه، ففيه نوع من الحث والتحضير. واضح المطلب؟ خلاص لا باعتبار بالنسبة لي للتحضير لا ليس خلاف، لأن هنا صحيح بعد لم تستعمل في التمني، يعني بعد التركيب لم تستعمل في التمني، لكن من التمني انتقلنا إلى التنديم وإلى التحضيض، لأن الآن هنا في هذه العبارة الأولى مستعملة في التمني، لا أخذت لو المتمنات بها وأضيفت لتفيد معنى جديد. صار واضح؟ بلي. أن يتولد منه، أي من التمني المتضمنتين هما إياه في الماضي التنديم نحو هل أكرمت زيدا، أو لو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته، قصدا لا إلى معنى التمني، إلى جعله نادما على ترك الإكرام، وليتولد منه في المضارع التحضيض نحو هل لا تقوم ولو ما تقوم على معنى ليتك تقوم، قصدا إلى حثه على القيام. هنا يشير التفتزاني في ختام البحث إلى مطلب، أن هذه العبارات التي نقلها الخطيب القزويني عن السكاكي هي ليست نص عبارة مفتاح العلوم، لكن المضمون واحد. يقول والمذكور في الكتاب، أي كتاب؟ كتاب يعني في المتن، في هذا المتن الذي نقرأه. والمذكور في الكتاب ليس عبارة السكاكي، لكنه حاصل كلام السكاكي. فإذا ما في مشياء، يعني بعبارة أخرى هذا ماذا يسمى؟ نقل بالمعنى، نقل بالمعنى، والنقل بالمعنى جائز يقولون في الروايات، فكيف في كلام السكاكي؟ كانوا يعني في بحث بينهم أنه هل يجوز نقل الرواية بالمعنى أو يجب أن نتحفظ على نص اللفظ. هناك جماعة يقولون أنه إذا كان المعنى الألفاظ مؤدية لنفس المعنى لا مانع من النقل، مسألة خلافية. فإذا كان يجوز ذلك في الروايات فكيف بكلام السكاك؟ بالنسبة للأصحاب كانوا يقولون الروايات بالنص ولا بالنص؟ لا، هذا بالنتيجة عندنا أصل، يعني حتى لو جوزنا النقل بالمعنى عندنا أصل في الروايات، أن الأصل عندما يقول الراوي حدثني الإمام عليه السلام بكذا وكذا، الأصل أن هذا هو نفس الكلام إلا إذا دلت قرينة، وإلا بناء على ذلك لن يقوم للفقه حجر. يعني يصبح في كثير من الأحيان أنت بالرواية تستشد بنفس لفظ الرواية، يعني اللفظ يكون له خصوصية في بيان الحكم الشرعي، فإذا لم يكن هذا لفظ معصوم فحينئذ يسقط الاستدلال. أصل عقلائي، الآن أنت عندما تقول قال لي فلان كذا وكذا، العقلاء يحملون أن هذا الذي نقلت عن فلان هو مقول قوله، إلا إذا قامت قرينة. والشاهد على ذلك أن في كثير من الأحيان ماذا تقول؟ خلاصة ما حدثني به، أو تقول حاصل ما أفادني به، تفهمنا؟ هذه قرينة على أنه في تنصب قرينة إذا لم تكن بصدد نقل نص الكلام. ما الكثرة؟ ما افتهمت شلون كثرة النقل لهذه الرواية يؤدي إلى نقلها في اللغة ليس في المعنى، فمما يؤدي إلى كلمة رواية بشكل معنى، يعني قد يكون مثلا زرارة سمع رواية بشكل زراري الإمام الصادق وينقل عن حدث، من يأتي بعد زرارة ينقل المعنى لا ينقل نفسه. أها، أنه بسبب العنعنة الموجودة، أنه قد يكون الراوي المباشر نقل باللفظ لكن من بعده ربما يكون نقل بالمعنى، لأن هذا الأصل الأول لا يختص بالناقل المباشر. الآن عندما يقول الكليني حدثني علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم يقول حدثني أبي، وأبوه يقول حدثني ابن أبي عمير، وابن أبي عمير يقول حدثني مثلا حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام، تدري هنا ليس خبر واحد، هنا مجموعة إخبارات. حماد بن عيسى يقول حدثني الصادق عليه السلام، ابن أبي عمير لا ينقل حديث الصادق وإنما ينقل ما أخبره به حماد، تفهمنا؟ فكما جرينا الأصل في قول ابن أبي عمير حدثني الصادق، نجر الأصل في قول حماد حدثني الصادق عليه السلام، نجر الأصل في قول ابن أبي عمير حدثني حماد، تفهمنا؟ وهكذا إلى أن يصل إلينا نفس الكلام يجري. والذي يشهد لذلك أيضا أنه تلاحظ أنه في بعض الأحيان نص واحد متكرر بعدة أسانيد مختلفة والنص واحد، فهناك كان يوجد تحفظ على نص الكلمات. وقوله لتضمينهما، تضمينهما تضمين مصدر، ضمن يضمن تضمينا، هذا التضمين مصدر يتعدى إلى مفعولين لأن فعله يتعدى إلى مفعولين لأنه مشدد، ضمن زيد الكتاب أبوابا ثلاثة، الكتاب مفعول أول، أبوابا ثلاثة مفعول ثاني، التضمين أيضا كذلك، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ يقول التضمين مصدر مضاف إلى المفعول الأول ومعنى التمني مفعوله الثاني، لتضمينهما معنى التمني، هما مفعول أول ومعنى التمني المفعول الثاني، ووقع في بعض النسخ لتضمنهما على لفظ التفاعل، الفرق بين لتضمينهما ولتضمنهما. لا، التضمين، التضمين أن تدخل شيء في شيء، التضمن أن يكون هناك شيء يشتمل على شيء. بلي. فيقول: ووقع في بعض النسخ لتضمنهما على لفظ التفاعل وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح، لأن التضمن معناه الاشتمال، سواء مطلق، مطلق الاشتمال، سواء كان على نحو الإلزام أو لا، مع أننا نجد أن في المفتاح يوجد كلمة الإلزام بدل، يعني هذه التضمين والتضمن ما موجودة في المفتاح، موجودة في كلام الخطيب. السكاتي عبر بالإلزام، الذي يناسب الإلزام هو التضمين، أن يكون من قبل فاعل لا التفاعل، وإنما ذكر هذا بلفظ وإنما ذكر هذا، يعني المصنف أو السكاتي، بلفظ كأن. ليش قال كأن؟ لعدم القطع بهذا التضمين. ما أدري واضح المطلب أو أكرر؟ إلا نقطة ما واضحة أكررها. في المفتاح، عبارة المفتاح هكذا: قال مطلوبا بإلزام التركيب التنبيه على إلزام هل ولو معنى النفي. إلزام هل ولو معنى النفي، الإلزام يناسب فعل الفاعل اللي هو التضمين أو التفاعل. تضمين، ألزمه يناسب ضمنه ولا يناسب تضمنه. صار واضح؟ فلذا الأنسب أن نقول النسخة الصحيحة هي التضمين لا التضمن. صار واضح المطلب الآن؟ طب. وقد يتمنى بلعل. إذن إلى الآن كم أداة للتمني صار؟ الأصل ليت، لو وهل قد تستعملان في التمني، بعد لعل، لعل بحسب أصل وضعها لأي شيء للترجي، لكن إذا كان المترجى به لا طمع في حصوله يكون هذا قرين على أنه للتمني. فإذا وقعت للتمني يجب أن ننصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة. يقول: وقد يتمنى بلعل فيعطى حكم ليت وينصب، وينصب هذا بيان لحكم ليت، وينصب في جوابه المضارع على إضمار أن نحو لعلي أحج فأزورك بالنصب. ليه؟ لبعد المرجو عن الحصول، هو الحج، فأحد معدم فيقول لعلني، وهو لا طمع له بوجوده لأن ليس عنده مال. وبهذا يشبه المحالات والممكنات التي لا طمعية في وقوعها، فيتولد منه معنى التمني، ومنها أي من أنواع الطلب. ما عاد عم نذكرنا أن اليوم الأربعاء. ماذا سنختم برواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال عليه السلام فيما رواه عنه المفضل بن عمر: من لم يكن له من قلبه واعظ ومن نفسه زاجر ولم يكن له قرين مرشد تمكن عدوه من عنقه. أمور ثلاثة ذكرها الإمام عليه السلام ليبين أنها إذا لم تتوفر في العبد في الإنسان حينئذ يتمكن منه العدو. والمقصود بالعدو هنا بمقتضى سياق الأمور الثلاثة القلب والنفس والإرشاد ليس هو العدو الخارجي بمعنى الجيوش والأعداء، وإنما المقصود منه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فإن أعدى أعداء الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه. ونلاحظ أن هذه الرواية الشريفة لم تقل وتمكن عدوه منه وقضى عليه، قال تمكن عدوه من عنقه، خصصت متعلق التمكن بالعنق، وهذا له نكتة وسر، وهو أن الإنسان ما دام مسيطرا على قلبه وعلى نفسه فيكون حرا عزيزا، أما لو خرج الأمر بيده فيتمكن الشيطان من عنقه، يعني يتمكن من استعباده، فيصبح الإنسان عبدا للشيطان. لماذا؟ من أين فهمنا هذا الشيء؟ لأن العنق هو محل القيد والعبودية، الإماء والعبيد عندما يشترون يوضع القيود في أعناقهم، فعلامة العبودية وقرينة العبودية وقرينة الحرية والعزة هي العنق، فإن كانت خالية من القيود فهي عزيزة حرة، وإن كانت مقيدة فهي عبد. فمعنى ذلك أن هذه الأمور الثلاثة إذا لم تتحقق يصبح الإنسان عبدا لعدوه، والعدو إذا استعبد العدو الآخر فبطبيعة الحال لن يكرمه ولن يعمل لصالحه، بل يضيقه كل الأمور التي على خلاف مصلحته. فعندما يصبح الإنسان عبدا لشيطانه فإنه يصبح وسيلة بيد الشيطان، يتصرف بها الشيطان كيفما شاء، وحتما لم تكون هذه الأمور لصالح هذا العبد، لأن المفروض أن هناك عداوة بين الإنسان وبين الشيطان، والعدو لا يعمل لصالح عدوه. أما هذه الأمور الثلاثة ما هي؟ من لم يكن له من قلبه واعظ، واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ومرشد، ولم يكن له مرشد يرشده، هذه الأمور الثلاثة عبارة عن أن يكون الإنسان يحتاج في سيره التكاملي نحو الباري عز وجل إلى عنصرين: عنصر داخلي إلى وسيلتي دفاع، الوسيلة الأولى للدفاع وسيلة داخلية، تحصن داخلي، والوسيلة الثانية للدفاع وسيلة خارجية، تحصن خارجي. في مجال التحصن الداخلي يحتاج إلى قلب واعظ وإلى نفس زاجر، يعني يحتاج إلى نفس لوامة وهي النفس الزاجرة، ويحتاج إلى ضمير يعظه ويبين له الخير. وهذا الدفاع الداخلي التحصن الداخلي، ويحتاج إلى تحصن خارج، إلى قرين وصديق ومصاحب ورفيق يرشده. فإن هذا العنصر الخارجي كثيرا ما يضل عن السبيل، كما تقول الآية الشريفة: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قرين رفيق وصاحب، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا نوع من القرناء والرفقاء الذين يحرفون الإنسان ويجعلون العبد يعيش في مذلة الرقية. وفي نفس الوقت في مقابل هذا القرين يوجد قرين مرشد، يوجد قرين مرشد. إذا لم تنفع، إذا تخطى الشيطان الدفاع الخارجي، فينبغي أن يكون الإنسان متحصن بالدفاع الداخلي. هذا معنى ما في بعض الروايات من أنه يوجد لله عز وجل إلى الإنسان رسولان، رسول داخلي أو العقل والضمير والنفس، ورسول خارجي وهم الأنبياء والمبلغون والأولياء والرفقاء الخير، هؤلاء كلهم من ماذا؟ الرسل الخارجية. إذن هذان الحصنان هما الذي يتحصن بهما الإنسان عن العبودية وعن الاستعباد من قبل الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه ومن خطرات النفوس ومن وسوسات السرائر. والحمد لله رب العالمين.